السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة يونس. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله تعالى ينكر على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والحديث رواه ابن حبان والنسائي كذلك وغيرهم، عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا أتاك الله مالا فليرى عليك. وقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسي فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، وتشقها أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم، وتحرمه عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإنما أتاك الله حل لك، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسي الله أحد من موساك. هذا الحديث يا أحبة الكرام قال عنه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا حديث جيد قوي الإسناد، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه وفي صحيح أبو داود، وكذلك صححه العلامة مقبل بن هادي الوجه رحمة الله عليه في صحيح المسند. وكذلك قال عنه شيخنا حفظ الله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، قال: أخرجه أحمد وغيره بأسانيد صحيحة. والحديث ذكر ابن منده في الرد على الجهمية، واستدل به على إثبات صفة اليد. وهنا صفة ذكرت في هذا الحديث لله تبارك وتعالى فيها خلاف بين أهل العلم في إثباتها، هل تثبت لله أم لا تثبت، ألا هي صفة الساعد لله عز وجل. فمن ضعف الحديث لم يقل بإثبات هذه الصفة الجليلة لله تعالى، ولكننا نقول والله أعلم بأن الحديث صحيح كما صححه من ذكرنا وغيرهم. وعلى ذلك والله أعلم نقول بأن هذا الحديث يثبت صفة الساعد لله تعالى كما يليق لله عز وجل، وكما هو قانون الصفات، نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الإبطال، إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال: أعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره في إثبات الساعد صفة لذاته، كما حملنا قوله: لما خلقت بيدي، على ظاهره، وأنها صفة ذات إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته. قال الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظ الله: إذا صح الخبر فكما قال القاضي، ولم أجد كلاما لشيخ الإسلام في الساعد. وفي شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير سئل: هل يثبت الساعد لله تعالى بهذا الحديث؟ وذكر له الحديث، فأجاب قال: على كل حال الخبر معروف ولا يقل عن الحسن، ويثبت لله تعالى هذه الصفة بمثل هذا الخبر، ولا يلزم أن يكون الخبر قطعيا، فإن العقائد تثبت بأخبار الآحاد كالعبادات، فالدين متساوي الأقدام، الذي تثبت به الصلاة والزكاة والصوم تثبت به الأسماء والصفات وغيرها من أبواب العقائد. ما أجمل هذا الكلام الراسخ، كلام الراسخ. وقال الشيخ علوي عبد القادر السقاف في كتابه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، قال: أما ما لم يثبت في القرآن والسنة ما لم يثبت في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، وإن عده بعضهم صفة لله تعالى كالساعد والاستلقاء ونحوهما، فلم أورده في هذا الكتاب لأنه ليس على شرط التأليف. ثم في طبع من طبعات الكتاب، الطبعة التي تليها أظن أو التي بعدها، أثبت صفة الساعد لله تعالى. وعلى موقع الدرر السنية لفضيلة الشيخ علوي عبد القادر السقاف، قال: وإثبات صفة اليد وإثبات صفة الساعد لله تعالى كصفة اليد والكف والأصابع وغيرها من الصفات لا تستحيل عليه سبحانه، ولا يستوحش الموحد من إثباتها بما يليق به سبحانه، إنما يستوحش ذلك المعطلة. لكن لم أجد أحدا من السلف والعلماء المعاصرين صرح بإثبات صفة الساعد لله تعالى إلا الفراء في كتاب إبطال التأويلات، كما بوب ابن مندة في كتابه الرد على الجهمية بباب ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم في معنى اليد، وذكر الحديث. إذن نقول: يستفاد من هذا الحديث العظيم إثبات صفة الساعد لله تعالى على ما يليق بالله جل ذكره وتباركت أسماؤه. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلاما وحلالا، قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني من المعلوم أن الله لم يأذن بهذا، فعلم أنهم مفترون كاذبون على الله جل ذكره. وربنا يوبخ هؤلاء المشركين الذين افتروا على الله تعالى، ولذلك قال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأيضا قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه، وهكذا كل هذا من افترائهم وكذبهم على الله عز وجل. إن الله لذو فضل على الناس كثير الإحسان سبحانه، وذو إحسان جزيل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أنهم لا يقوموا بشكر نعم الله، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده. وقليل من عباد الله الشاكر الذي يعترف بنعمة الله ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القليل، وقليل من عباده الشكور. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله تبارك وتعالى يقول قبلها: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع الله تعالى بهم يوم القيامة، فإنه لا بد أن يسود وجوههم وأن يزلزلهم وأن يريهم حسرات وأن يريهم الضيق والشدة والعذاب الأليم بسبب افترائهم على الله الكذب هؤلاء. وترى الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله العافية والسلامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وهؤلاء يعني يحل عليهم عافانا الله البلاء العظيم بسبب افترائهم على الله الكذب. إن الله لذو فضل على الناس، قال الإمام الجرير رحمة الله عليه: إن الله لذو فضل على الناس في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. صدق والله، ما أحلم الله علينا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك ربنا حليم لا يعجل بالعقوبة لعباده العاصين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضه حلالا وبعضه حراما، وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوا لأنفسهم، وكذلك وقع فيه أهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. ويستدل بهذه الآية أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. ثم يقول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ربنا تعالى يخبر عن عموم مشاهدة واطلاع على جميع أحوال عباده في حركاتهم وفي سكناتهم، وفي ضمن ذلك أيها الحبيب دعوة عظيمة لمراقبة الله على الدوام. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ربك مطلع على كل أعمالك لا يخفى عليه شيء منها، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي ربك سبحانه يعلم جميع أحوال رسول الله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، ولا يعزب عن علمه ولا بصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها سواء في السماوات أو في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنت بالله العظيم. وكما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإذا كان جل ذكره هذا علم بحركات هذه الأشياء، فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال جل ذكره: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين. ولهذا هنا في هذه الآية العظيمة يقول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي وما تتلو منه من القرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. آمنت بالله تعالى. إذ تفيضون فيه أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل فيه، فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها لله تعالى. وربنا تعالى شاهد ومطلع ويرى ويسمع سبحانه جل ذكره كل أعمال عباده إذ يقومون بها. ولذلك هذا في حث على الإحسان، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحانك ربي ما أعظمك. نعم، راقبوا عباد الله ربكم جل ذكره، فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلا وقد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان الجليلتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن ربنا تعالى بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابة هذا العلم المحيط بجميع الحوادث، كقول تعالى: ألم ترى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آمنت بربي عز وجل الرب العظيم الجليل الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله تعالى لا خوف عليهم، يخبر الله تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر الله تعالى أعمالهم وأوصافهم وثوابهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا ولا ما خلفوا من أمور دنياهم، مما لا يحزنون لا يخافون مما فيما يستقبلونه من أمامهم من أهوال وشدائد، فإنهم آمنون بإذن الرحمن، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح العمل، وكذلك لا يحزنون على ما تركوا وراءهم من أهل وأولاد وأموال وغير ذلك. فالملائكة تتولى أمورهم بإذن الله تعالى. وكذلك ربنا تعالى في هذه الآية الجليلة يخبر عن أولياء من هم، فهم كل مؤمن تقي، كل من كان لله تقيا كان لله وليا، فيخبر الله تعالى أن أولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا، لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم من أمور الدنيا. قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله آمنت بالله، اللهم اجعلنا منهم. وهنا الحديث حديث ابن عباس الذي قال فيه: قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا الحديث قال عنه شيخنا مصطفى العدو حفظه الله تعالى في سند ضعف، ولكن قال به عدد كبير من أهل العلم في تفسير الآية، يعني عدد من الأئمة كثير جدا في تفسير الآية قالوا أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني يدل على الله بحاله وهيئته، كما أنه يدل على الله بلسانه، فكذلك الأفعال دالة على الله جل جلاله، لأنه صدق قوله أو صدق قوله بفعله، وصدق ما في قلبه بجوارح، نسأل الله يجعلنا منهم. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس مرفوعا: من هم أولياء الله يا رسول الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في سنن ابن ماجه مرفوعا قال: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن عبد الله، إذا أصلحت سرك وعلانيتك وأصلحت قولك وفعلك، كنت داعيا إلى الله تبارك وتعالى بهيئتك، إذا رآك الناس ذكروا الله، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. وأيضا القول الثاني من في هذه الآية أن أولياء الله هم المتحابون في الله تعالى. روى ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. الله أكبر. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الحديث قال عنه شيخنا مصطفى العدو حفظه الله في سنده مقال من أجل شهر بن حوشب، لكن من العلماء من يقوي رواية عبد الحميد بن بهرام عنه، ولذلك صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود. والحافظ ابن كثير عندما ذكر هذا الحديث قال: ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال: وهذا أيضا إسناد جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب، ويعني أبي زرعة لم يسمع من عمر، وبهذا أعله الدرقطن رحمة الله تعالى عليه. نعم. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله، آمنوا بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بما أمرهم الله تعالى به وكانوا يتقون، يتقون الشرك ويتقون الكبائر ويتقون معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. هؤلاء الطيبون الكرام الصالحون فيهم أيضا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحاب في الله وتصاف في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون. يا رب اجعلنا منهم. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الحديث قال عنه شيخنا حفظ الله تعالى وصف العدو حفظ الله، قال: لا يخلو منها ما قال، ولكن الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال الله تعالى: هؤلاء الأولياء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووردت جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية تصح بمجموعها، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأنها الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له عليه صلوات ربي وسلامه. وأيضا في صحيح البخاري قال صلوات ربي وسلامه عليه: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. ومن البشرى ما وعد الله تعالى المؤمنين في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه من الثواب الجزيل، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. رب اجعلنا منهم يا كريم. وأيضا من البشرى قول الرابع: ألا وهو البشرى الذي تبشر به الملائكة المؤمنين عند الاحتضار. المراد بذلك بشرى الملائكة المؤمن عند احتضار بالجنة والمغفرة، كما في قوله تعالى: وما أجمله وأطيبه وأرجو من ربي أن يجعلني منهم وإخواني وأحبابي أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. رباه فاكرم عبدك واكرم عبادك يا رب اجعلنا منهم يا كريم. وفي حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد حديث الطويل الثابت الصحيح: إن المؤمن إذا حضره الموت جاء ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا: اخرج أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من في السقاء أو من فم السقاء. وبشراهم في الآخرة كما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وكما في قوله جل ذكره في سورة الحديد: لا ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أيها الحبيب الغالي، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله، لأن الله رضي عنهم فأمنهم من عقابه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أولياء الله هم أنصار الله، من نصر الله، نصر الله فاستجاب لأمره واستجاب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصر عباد الله هؤلاء الكرام الذين نصروا الله ونصروا دينه ونصروا عباده، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه إخواني له كلمة جليلة قال: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يا رب اجعلني وإخواني منهم يا كريم. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله تعالى العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. ما أجملها، ما أجملها وأعظمها وأطيبها مع كلام الشيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية قال: كل من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. إذا احرص على هذا أيها الحبيب الغالي، أن تكون مؤمنا تؤمن بكل ما أمرك الله بالإيمان به من أسمائه وصفاته ووعده ووعيده وإخباره وأوامره ونواهيه، وتتقي ربك سبحانه. نسأل الله يجعلنا منهم. وكلام الحافظ الحجر: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعة الله المخلص في عبادته. هذا ولي من أولياء الله، عالم بالله مواظب على طاعة الله مخلص لله في عبادته. وكيف يكون التفاضل بين أولياء الله تعالى؟ قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذاكرا صفات أولياء الله قال: ومن كان حبه لله. اسمع لهذا الكلام النفيس وانتبه له واعمل به، نسأل الله يتفضل علينا بالعمل به يا رب. ومن كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فهذه حال السابقين من أولياء الله. والولي لا يكون وليا لله حتى يبغض أعداء الله ويعاديهم وينكر عليهم، فمعاداتهم والإنكار عليهم هو من تمام ولايته ومما تترتب صحتها عليه. وطبقات أولياء الله على طبقتين، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون، اللهم اجعلني منهم يا رب، اللهم اجعلني وإخواني المسلمين جميعا منهم يا رب، سابقون مقربون، وأبرار أصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه في أول الواقعة وآخرها. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: والولاية تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. فمن الأولى ولاية الله للعبد قول تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومن الثانية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومنه قول تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم يقول الله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، الله أكبر، هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف. ولا يغير، بل هو مقرر مثبت وكائن لا محالة، لا تبديل لكلمات الله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. فهذه أيها الحبيب كذلك البشرى في الآية السابقة كذلك تحمل على ما البشرى في القبر أيضا، يعني أول البشارات وأعظمها عند قبض الأرواح، ثم كذلك في القبر ما يبشر به من رضوان الله والنعيم المقيم. يا عبد الله انظر، هذا مقعدك في النار لو عصيت ربك، أبدلك الله بمقعد في الجنة، فيراهما جميعا ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها. وتمام البشرى في الآخرة بإذن تعالى بدخول الجنات. ولا تبديل لكلمات الله، بل هذا وعد الله فوعد حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب، وحصل الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أيها الأحبة الكرام أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه رب العزة جل ذكره في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. وهنا في قول تعالى لا تبديل لكلمات الله، أخرج الطبر رحمة الله عليه بسند صحيح من طريق أيوب عن نافع قال أطال الحجاج بن يوسف الثقفي في الخطبة، فوضع ابن عمر رأسه في حجر نافع، فقال الحجاج في خطبته إن ابن الزبير بدل كتاب الله. فقال ابن عمر لما جاء بقى يتكلم عن تبديل كلام الله عز وجل ويتكلم عن أمر عام، فقال ابن عمر فقال لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير، لا تبديل لكلمات الله. فقال الحجاج الظالم المجرم لقد أوتيت علما إن نفعك. قال أيوب فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت، رضي الله عن ابن عمر وعن سلفنا الصالح الذين يعطوننا دروسا عملية في كيفية التعامل مع ولاة الأمر، وإن كانوا ظالمين. حجاج كان ظالما جبارا، فلما جاء يتكلم في خاصة نفسه سكت ابن عمر ولم يجبه رضي الله عنه، لكن لما تكلم في أمر عام أجاب ورد رضي الله عنه. ولذلك ربنا تعالى يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا يحزنك قولهم يا محمد، لا يحزنك قولهم فيك وأذاهم إياك بالقول الكذب والافتراء عليك، ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك قول المكذبين فيك التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تحصل لهم العزة ولا تضرك أبدا، لأن العزة لله تعالى جميعا يؤتيها من يشاء ويمنعها من يشاء، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله دائما أبدا، وأن العزة لك يا رسول الله ولأتباعك من المؤمنين، ولله العزة ولرسوله المؤمنين. وقوله تعالى هو السميع العليم أي سمع قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلم قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك ويعلم ذلك تفصيلا، فاكتفي بعلم الله وكفايته وتأكد أنه من يتق الله فهو حسبه جل ذكره. ثم يقول الله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فالله تعالى يخبر أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه بحمده بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك له مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة وليس شركاء لله بوجه من وجوه. ولهذا قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون في ذلك خرص وإفك وبهتان، فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به أن تعبد من غير الله تعالى فلم يستطيع ذلك، فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله تعالى قياما للناس؟ فلذلك قال تعالى: هو الذي جعل الليل، هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا، وجعل أيضا النهار والنهار مبصرا، أي جعل النهار مضيئا يبصر به الخلق فيتصرفون في معيشهم ومصالح دينهم ودنياهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي في ذلك آيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد، فإن ذلك آيات فإن في ذلك آيات لقوم يسمعون فيستدلون بها على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه. وأضاف الله في هذه الآية الإبصار إلى النهار، وإنما يبصر فيه كما قال القائل: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم. نعم، قالوا اتخذ الله ولدا. الله جل ذكره يخبر عن بهت المشركين لربهم لرب العزة سبحانه، ونسب وينسبون له الولد ظلما وزورا. سبحانه والغني تقدس الله عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد الله؟ إن عندكم من سلطان بهذا، كما قال سبحانه، أي ليس عندكم دليل على ما تقولون من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. تبارك ربي عز وجل. فربنا تعالى في قوله تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه هو الغني، أي تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا، وبرهن الله على ذلك بعدة براهين. أولها قوله هو الغني، أي الغني الغنى منحصر فيه سبحانه، وأنواع الغنى مستغرقة فيه، فهو الغني الذي له الغنى التام المطلق بكل وجه واعتبار من وجوه من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد؟ ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا منافي لغناه، فلا يتخذ أحدا ولدا إلا لنقص في غناه. والبرهان الثاني له ما في السماوات وما في الأرض، وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيد مماليك لله. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته سبحانه لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة. البرهان الثالث قول جل ذكره إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا؟ فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل علم بطلان ما قالوه وأن ذلك قول بلا علم. ولهذا قال ربي جل ذكره أتقولون على الله ما لا تعلمون، فإن هذا من أعظم المحرمات، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آمنت بالله، لا يفلح قط كذاب على الله، والله مهما حصل من الدنيا من مناصب أو مال أو جاه أو تزلف لأهلها لا يفلح قط، هذا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم، وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلا، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الله ويرجعون إليه، كما قال الله تعالى لا يفلحون متاع قليل، متاع في الدنيا أي متاع في مدة قريبة، ثم إلينا مرجعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، نذيقهم العذاب المؤلم الشديد الموجع بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور والبهتان، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا على الحق، وأن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يختم لنا بكل خير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.